الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا الا نتوكل على الله؟ وكيف لنا المعنى وكيف لنا الا نتوكل على الله؟ وقد هدانا الى الحق، وقد هدانا الى الصراط المستقيم، فكيف لا نتوكل عليه وقد ارشدنا الى الهدى؟ ويتم حالنا اننا على الهدى وانتم على الباطل، فمن كان على الحق والهدى فمقتضى هذا الهدى ان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. وما لنا الا نتوكل على الله؟ فهم هؤلاء الرسل يتوكلون على الله في جلب المصالح ودفع المضار، يتوكلون على الله في دفع نفس هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فهم يتوكلون على الله هؤلاء الرسل. ولذلك قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله. فعلم بهذا وجوب التوكل على الله عز وجل، وأنه من لوازم الإيمان، وأنه من العبادات الكبار التي يحبها المولى تبارك وتعالى التوكل. وهو ما نريد أن نتحدث عنه اليوم. فالتوكل هو دأب كل رسل مع قومه. قدرا. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، قالها النبي وأصحابه حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى أيضا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تنبو خماصا وتروح بطانا، وفي رواية وتعود بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله، ونضع تحت حق توكله خطوبة، لم يقل لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وقال أيضا لما سئل عن الناقة، لما سألها عن الصحابة أأتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل، وهذا الحديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أعقلها وتوكل. أخذ بالأسباب وسنتحدث عنه، أعقلها وإيه وتوكل، لا تتركها كذا وتقول أنك متوكل. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الناس قد قعدوا عن طلب الرزق ويقولون اللهم ارزقنا، وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذا السؤال ما هي حقيقة التوكل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله؟ قبل أن نجيب نقول إن الزارع إذا أراد أن يزرع لا بد أولا أن يختار البذور وأن يحسن التثمير وأن يحرس الأرض حرصا جيدا وأن ينتظر في مواعيد الري وأن يحافظ على الزرع من التقيع فيغطيه، من الآفات فيرشه ويتعهده، وبعد ذلك هذه الأعمال كلها أعمال جوارح، أعمال جوارح. وبعد ذلك بل وفي أثناء ذلك بل وقبل ذلك لابد أن يكون هذا الزارع متوكلا على الله عز وجل، وهذه هي حقيقة التوكل، عمل بالأركان وتوكل ويقين بالقلب، هذان الأمران معا هذا هو التوكل. فهذا الزارع إذا لم يأخذ بالأسباب ولم يأخذ بهذه الأمور التي قلنا عنها فليس بمتوكل، وإذا أخذ بالأسباب ولم يتوكل قلبه على الملك تبارك وتعالى فليس بمتوكل. فلا يصح أن يقول أن المحصول آت لا محالة لأنني أخذت بكل الأسباب، هذا خطأ، خطأ كبير، لأن المؤمن لا بد أن يعلم وأن يعلم الحقيقة، ألا وهي أن فوق هذه الأسباب مسبب لها وهو خالق هذه الأسباب الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده، يقول للشيء كن فيكون. فهذا الزارع الذي زرع ولم يتوكل على الله، ربما تأتيه ريح عاصف فتعصف بكل الثمار وتطيح بكل التعب الذي تعبه، كما قلنا بأصحاب الجنة كما ذكر المولى تبارك وتعالى في سورة القلم. هذا الرجل الصالح الذي كان عنده جنة وكان يقسم خراجها كل عام إلى ثلاثة أقسام، قسم يخرجه للفقراء، وقسم يصرف على الجنة للعام القادم، وقسم يصرف به هو وعياله. فلما مات الرجل وورث هؤلاء الأولاد هذه الجنة قالوا ما لنا والفقراء، لما لا نأخذ نحن ثمن كل المحصول؟ فقد كان أبانا يفعل أشياء غريبة وغلوا على حرض قادرين، إذ أقسموا لا يطلق لها مصبحين ولا يستثنون، أقسموا ليلة أنه لن يدخلها اليوم مسكين ونحن سنفوز بكل المحصول. فماذا كان؟ ماذا حدث؟ فطاف عليها على هذه الجنة طائر من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، حرقت تماما، لم يبق لها أثر. فلما انطلقوا وغدوا على حرب القادرين وقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم المسكين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أين نحن؟ لقد تهنا، هذه ليست جنتنا، أين جنتنا؟ ظنوا أنهم ضلوا الطريق. فلما تبين لهم أنهم لم يضلوا الطريق قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم القصة المعروفة، في آخر القصة يقول الله تبارك وتعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهذا الزارع الذي أخذ بالأسباب ولم يتوكل على رب الأسباب لن تنفعه هذه الأسباب. وهذا الذي يجلس في بيته ويقعد عن طلب الرزق ويقول أنا متوكل على الله، نقول له كذب، هذا توكل كاذب، هذا تواكل. والدليل كله إن كنت صادقا في توكلك سآتيك بطعام وأنت في بيت، ولكن سأضع هذا الطعام أمامك ولا تمد إليه يدك، واجعل توكلك يجعل هذا الطعام يقذف في فمك، ولا تحرك يدك، لا تحرك الجارحة، لا تأخذ بالأسباب، هل سيطعم؟ إذا فهذا تواكل وليس توكل، فهذا تواكل وليس توكل. إذا التوكل على الله وحقيقة التوكل على الله والفرق بين التوكل والتواكل أن التوكل على الله هو، احفظوا هذا التعريف، التوكل على الله هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة في حسن تدبيره مع الأخذ بكل الأسباب المتاحة. أقول هذا التعريف مرة أخرى حتى نحفظه ونخرج من هذه الخطبة بهذا التعريف. التوكل على الله هو الاعتماد على الله والثقة في حسن تدبيره تبارك وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الله عز وجل يقول وعند أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعند أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة في حسن تدبيره عز وجل مع الأخذ بكل الأسباب المتاحة. إذن عمل بالجوارح وتوكل بالقلب. فالمؤمن يعلم أن لكل جارحة عمل. اللسان ينطق، الأذن تسمع، اليد تعمل وتبطش، الرجل تسير وتمشي، والقلب كل هذه عمل جوارح. أما عمل القلب فهو اليقين والتوكل. فإياك ثم إياك أن تنقل عمل القلب إلى عمل الجوارح، فتجعل الجوارح تسكت عن العمل وتقول هي متوكلة. لا، التوكل محله القلب، أما اليد فمحلها العمل. فالجوارح للعمل والقلب للتوكل. لما نتوكل على الله؟ السؤال بمعنى آخر، ما هي آثار التوكل على الله؟ أولا، تحقيق الإيمان. تحقيق الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلق سبحانه الإيمان على التوكل، وقيل هو كمال الإيمان، تحقيق الإيمان. وفي آيات أخرى كثيرة: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين، إلى آخر هذه الآيات التي تفيد بأن التوكل على الله يحقق الإيمان. ثم ثانيا، التوكل على الله يجعل الله عز وجل يتكفل بالعبد في كل شؤونه، كما قلنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، حسبك الله، حسبنا الله. من كان حسبه الله فلا يحمد. فكم الملك الذي بيده ملكوت السماوات والارض يتكفل بك انت، فيا لها من نعمه. كفى بالتوكل ان يكفي شؤونك المولى تبارك وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والارض. ايضا من ثمار التوكل على الله عز وجل ان الله يحبك. نعم، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. يا الله، الله يحبني انا لو كنت متوكلا. نعم، وما ادراك ان يحبك الله. يقول في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب الي بالنوازل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر بها حبه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا لحبه. أن يحبك الله، يا هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أن تسعى لهذا التوكل، وأن تكون من المتوكلين الذين يحبهم رب العالمين تبارك وتعالى. التوكل على الله أيضا سبب من أسباب النصر على الأعداء. يقول الحق تبارك وتعالى كما ذكرنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا التوكل سبب عظيم من أسباب النصر. أيضا التوكل يبعث في القلب الهمة والعزيمة والانشراح والرضا بقضاء الله عز وجل. ايضا التوكل على الله سبب رئيسي لزيادة الرزق وجذب الرزق، كما سمعنا في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذه الطير التي تقوم في الصباح الى اين تذهب؟ الى اي شركه تذهب؟ الى اي مصنع؟ الى اي مصلحه؟ انها تذهب الى الله عز وجل، تذهب في معيه الله عز وجل، فهي متوكله على الله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع ابدا من توكل عليه. فهذا المخلوق الضعيف يتوكل على الله ويكفيه الله المؤمن. ايضا من ثمار التوكل على الله ان هذا التوكل يشعر بمعية الله عز وجل للعبد. اذا كان العبد متوكلا فعلا على الله يشعر ان الله معه في كل حال، ولا يحزن اي شيء يصيبه، ولا يحزن على شيء يطلبه، لانه علم انه متوكل على الله عز وجل. من آثار التوكل على الله عز وجل أن التوكل على الله عز وجل سبب لحفظ المال والنفس. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله. بداية الخروج من المنزل توكل على الله، فهذا حفظ. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا ليحفظ نفسه ويكون من المتوكلين على الله. فما بالنا نحن أحوج بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا العصر الذي نحن فيه، الذي انتشر فيه الفتن وانتشر فيه شياطين الإنس والجن. فالإنسان لو وكل إلى نفسه تخطفته الشياطين من حيث لا يدري ولا يحتسب. وإن توكل على الله كفاه. حتى في نومه كان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اذا اوى الى فراشه يقول: اللهم وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. سبحان الله، فما احوجنا ان نتصف بصفه التوكل على الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين على الله حق توكله. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل. أقول قولي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لا بد للمتوكل على الله أن يأخذ بكل الأسباب. فها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة أخذ بكل الأسباب مع قمة التوكل على الله تبارك وتعالى، فسلك طريقا مغايرا لما كان يعتاده قريش وأهل مكة. أخذ بكل الأسباب، اتخذ وجعل من يزيل آثار الأقدام من بعده، أخذ بالأسباب. كان في الحرب صلى الله عليه وآله وسلم يحمل السلاح ويلبس السير ويضع المرفق، أخذ بالأسباب. الأنبياء كلهم كانوا يأخذون بالأسباب، حتى مريم ابنة عمران تأمست بفضل الحق تبارك وتعالى وهدي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطب الجميل. سبحان الملك، هذه امرأة في آلام المخاض وما أدراك ما الولادة وأنا حتى أنها من شدة التعب تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا ومضي إليك بجذع النخل. أليس الله بقادر أن يسقط عليك هذا الرطب الجليل بدون أن تهز بجذع النخل؟ ولكنه الأخذ بالأسباب حتى وهي في هذه الحالة جعلها الملك تبارك وتعالى تأخذ بالأسباب وتهز بجذع النخلة فيتساقط عليها هذا الرطب الجليل. أخذ بالأسباب. عباد الله، لو تجولنا في بستان التوكل على الله لطال بنا المقام، ولكننا سنأخذ بعض الأمثلة السريعة. فهذا بستان فسيح وثماره طيبة وأزهاره عطرة. لا أدري، احترت كثيرا حينما أردت أن أختار أمثلة من التوكل على الله. أبدأ بعائلة كلها متوكلة على الله، عائلة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام أفضل الصلاة والتسليم، عائلة كلها متوكلة على الله. فهذا الأب إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حينما أضرموا له النار العظيمة، النار التي لم يستطيعوا أن يلقوه فيها بأنفسهم بل وضعوه من بعيد في المنجنيق وأطلقوا المنجنيق فأطلق في النار. من عظم هذه النار كان الطير يمر من فوق هذه النار فيحترق، نارا عظيمة. وتخيلوا رجل سيلقى في هذه النار العظيمة ووضع في المنجنيق وألقي به وجاءه جبريل وهو يلقى في النار فيقول له يا خليل الرحمن ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ انظروا إلى التوكل. فقال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما رواية فعلمه بحال يمني عن سؤالي فهي رواية ضعيفة. أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فنزل الرب الإلهي مباشرة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دخل في النار ولم تؤثر النار إلا أن أحرقت وساقا، وكان يمشي في النار وخرج من النار سالما. قمة التوكل. أم ولدي هاجر ذهب نبي الله بها إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وهم أن يتركها وينطلق. فتعجبت المرأة، نظرت يمنة ويسرى أماما وخلفا فلم تجد إلا صحراء بكل الجهات. بالله عليك تتخيلون هذا المنظر العجيب؟ بل الأعجب ما قالته. فقالت الله أمرك بهذا؟ هي مستغربة، هل هذه فكرة من عند رأسي؟ فنتناقش فيها، يعني هي مش متخيلة الوصف. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت مباشرة في ثقة ويقين وتوكل إذا فلن يضيعني الله، إذا فلن يضيعني. وفقط ظلت في هذه الصحراء حتى نفذ منها الماء ولم يعد الأرض ليس فيها لبن، والرضيع يتضور جوعا وهي لا تدري ماذا تفعل. هي متوكلة على الله ولكن أخذت بالأسباب. ظلت تروح وتجري وتصعد جبل الصفا ثم جبل المروة ثم جبل الصفا ثم جبل المروة أخذا بالأسباب وهي لا تدري ماذا تفعل، حتى حدثت المعجزة أن ضرب الغلام الفتى الرضيع ضرب الأرض فانفجرت بئر زمزم. سبحان الله، من توكل على الله كفاه. هذا الغلام حينما كبر أقول له عائلة كلها توكل، وقال لما بلغ الساعة قال لها أبوك يا غلام إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر مواقف عجيبة يا أخي. أما كان رب الولد على الفور قال يا أبا تفعل ما تؤمر، هل الأرض يحتاج إلى تفكير؟ يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. قمة التوكل وقمة اليقين. سبحان الملك. وما أن لبث ووضع حتى وأسلم وتكرر الجبين وكاد أن يذبح الغلام حتى نزل في المعجزة وفديناه بذبح عظيم. نبي الله موسى حينما لحقه فرعون وجنده وكان موسى يسير مسحا بمن؟ بالأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والعبيد والضعفاء، وفرعون وراءهم بخيوله وعزته وعتاده وأقويائه وجنده. لذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا محالة سيدركنا. رأوا البحر من أمامهم ولم لما ما أن يصلوا إلى البحر فسيصلون إليه، وماذا يفعلون في البحر الذي أمامهم؟ ولكن نبي الله موسى ضرب مثلا عظيما في اليقين والتوكل. ماذا قال لهم؟ قال كلا لن يدركونا إن معي ربي سيهدين. قمة التوكل، قمة التوكل واليقين. قال كلا مباشرة. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل انفرق البحر؟ لا، أخذ بالأسباب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ماذا تفعل هذه الضرب؟ إنها الأسباب التي تقاعدنا عنها، الأسباب التي أهملناها، الأسباب التي أيضا ظلمنا أنها هي التي تأتي بالفرق. قلنا أسباب مع توكل. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق فرق كالطود العظيم. آية معجزة. فعبر موسى وقومه وما أن جاء فرعون ونظر إلى هذا المنظر فقال نعبر. ما أن عبر ودخل في خضم هذا الماء حتى غرق وعاد الماء إلى ما كان عليه. نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أعظم الأمثلة في التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. فها هو في الغار مع أبي بكر، فبكى أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي إلى قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثقة وفي توكل وفي يقين عجيب يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا الله، ثقة وتوكل. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصره فقد نصره الله. لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن كان وقره من أرض فلا يعلم من توكل على الله كفاه ما أجمل أن نرفع في هذا البستان ولكن الوقت قد ضرب وأقول عباد الله نحن داخلون على مرحلة الله أعلم بمآلنا فيها الله أعلم بأحوالنا هل ستصير إلى أحسن أم إلى أسوأ لا ندري الكل لا يدري والكل مترقب والكل قائد والبعض مستبشر ولكن علينا في هذه المرحلة أن نتوكل على الله ليس لنا مخرج إلا أن نتوكل على الله وخاصة في هذه الفتنة وفي هذه الأمور الطاحنة وفي هذه الغمامة التي أمامنا ولا نرى منها شيئا لا ندري ماذا سيحدث غدا فعلينا أن نتوكل على الله ونلجأ إلى الله ونستغيث بالله أن يكشف عنا ما نحن فيه فهو كما اقترح معنا في بداية هذا الأمر من انقشاع بهذه السهولة وهذا اليسر وهو من عند الله اعلموا أن المصر كله لله فهؤلاء يتظاهرون في اليمن ربما أكثر أياما أكثر مما تظاهرون وفي سوريا وفي ليبيا كيف كان الحال وكيف كان المآل ولكن الله عز وجل أراد بنا خيرا أن نخرج من هذه المحنة بهذه الصورة السريعة قليلة الخسائر الله عز وجل هو المتفضل الأول والأخير سبحانه وتعالى فعلينا في المرحلة القادمة أن نلجأ إليه وأن نعلم أنه لا كاشف لهذه الغمة إلا هو اللهم اكشف عنا ما نحن فيه قبل ان نختم اذكر اخواني اننا يوم الخميس بمشيئه الله عز وجل بعد صلاه العصر سنقوم باعداد 120 شنطه للفقراء والمساكين فمن اراد ان يشارك معنا سواء مشاركه ماديه او مشاركه بدنيه لان ياتينا بعد صلاه العصر يوم الخميس ويقوم بتعبئه هذه الشنط التي تقدم للفقراء يوم الجمعة مشيئة الله الجمعة القادمة فليأتي وليشارك وليحرص على أن لا يحرم نفسه من هذا الخير بقيت قصتان كنت أريد أن أقصهما عليكم ولكن الوقت قد دهمنا بعد الصلاة هما قصتان عظيمتان في التوسل بعد الصلاة من أراد أن يجلس ويستمع فهي قصة من الماضي وقصة من الحاضر والقصة التي من الحاضر أعجب من الحياة الله فمن أراد أن يجلس ويستمع فلن أطيل إن شاء الله عز وجل اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم ول علينا شرارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أبرئ لهذه الأمة أمرا رجل يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويظهر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بكل من تآمر على الاسلام والمسلمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.